إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. معنو بن زائدة الشيباني. كان معنو بن زائدة الشيباني من الكرماء، يقال فيه حدث عن البحر ولا حرج، وكان عاملا بالبصرة، فحضر على بابه شاعر وقام مدة يريد الدخول فلم يتهيأ له، فقال يوما لبعض الخدم: إذا دخل الأمير البستان فعرفني. فلما دخل أعلمه بذلك، فكتب الشاعر بيتا ونقشه على خشبة وألقاها في الماء الذي يدخل البستان. وكان معن جالسا على القناة، فلما رأى الخشبة أخذها وقرأها، فإذا فيها هذا البيت: أيا جود معن ناجي معنا بحاجتي، فليس إلى معن سواك رسول. فقال: من الرجل؟ صاحب هذه. فأتي به إليه فقال: كيف قلت؟ فأنشده البيت، فأمر له بعشر بذور، فأخذها وانصرف. فوضع معن الخشبة تحت بساط، فلما كان في اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط ينظر فيها، ودعا بالرجل فأمر له بمائة ألف درهم. فلما كان في اليوم الثالث فعل مثل ذلك، فتفكر الرجل وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه، فخرج من البلد بما كان معه. فلما كان في اليوم الرابع طلب الرجل فلم يجده، فقال معن: والله هممت أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار إلا أعطيته له. فيه يقول القائل: يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله إذا حال حول لم يكن في دياره من المال إلا ذكره وحمائله، تراه إذا ما جئته متهللاً كأنك تعطيه الذي أنت آمله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والبر ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.